باب المد. والمد لازم وواجب آتى وجائز وهو وقصر ثابتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكين حالين وبالطول يمد. وواجب إن جاء قبل همزاتي متصلا إن جمع بكلماتي. وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا.